لا زال قوم فاضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون لفضيله الدكتور